ورضى الله ثم هؤلاء ثلاث زمان انتهت قضية الغرب. لو لم كنا هؤلاء ولا واحد منكم هنا موجود في ذات في أهل الإسلام. كم ضغطوا على الطوار حتى يطرد العرب أو يطرد العرب من عندهم. ضغطوا كثيرا واقتتلوا وصادروا وإياهم والجنرالات الباكستانيين. قال أنت جماعة العرب كلهم عمان الذين جمعوا. كيف؟ قال أنا أسعى الطوار قرب عرب وناظرتهم فلا بد لي أن أحتضنهم. فلا يجوز لي أن أدعوهم ثم أتركهم. فهؤلاء الرجال رجال النواصب ما بيجوا على الضرب. نقول لا أكون على الضرب يعني ما تكون على الضرب على الضرب الحائط والله هون نخرج لك مصنع. ألف واحد مربيين تربية إسلامية أقوياء أشداء وخافون ربهم وقومون يقومون الليل يقومون النهار. كل ما تصل إلى فرد وثناء منهم انظروا حتى العصب ما تصل إلى عدد الموحد. ومن هنا ضرورة الفرد والإسلامية قبل أن نبدأ بالمعركة في صلب واحدين. وإن كل شيء يضيع كل شيء يضيع. نقاتل تحكم الرؤوس تسقط الأطفال وما إلى ذلك وتتضرر الأرض ببحور الدماء وتزرع القمم والوهاب والكهول والنجاس بالرؤوس والأشلاء وترفع الرواب قرب مع قبور الشهداء كما يفعل هؤلاء أو ترفع الرايات باستشهاد الشهداء. وبالتالي ما النتيجة؟ يأتي مصطفى كمال أتاتورك يهودي ابن يهودية ثم يحكم الشعب وينبق مصحفه وينبق جربابه ويمنع أبانه ويحرف قرآنه ويمنع تلاوة القرآن باللغة العربية. كل ذلك عقيد مئات الألوف من الرؤوس القرطية المسلمة ارتفع عليها وحكمها باسم الانتصارات الإسلامية وحكمها لوضح الإسلام في باطل البلد. ومن هنا ضرورة وجود حركة إسلامية منظمة في الجهاد وأنها قمام الأمان الوحيد في النهاية. قد لا تظهر النتيجة في البداية وقد تظهر أنت أنك متحمس أكثر منه وقد تظهر أنك تريد القتل والقتال وما إلى ذلك وقد تكون مخلصا أكثر منه. لكن في الأخير في النهاية عندما نريد أن نبني نفسه من الذي يبنى الناس؟ أعندك أناس أمناء على الأعراض والدماء؟ أعندك أناس لا يخضعون لضغوط العالم؟ أعندك رجال تتزلزل الجبال ولا يزولون من أماكنهم؟ أعندك أناس يعتصمون بالعظيم الواحد القهار قبل هدوء ولا وهمهم ما يجري سواء في ظلمة الليل أو ضوء النهار؟ إن كان عندك رجال فقد حققت ثمارا جميلا وإلا زرعت ليحصد غيرك ويجني الثمار أعدائك. ولذلك أنا أرى أنظر في داخل أفغانستان وأنظر هنا يعني لو صفحت أكثر عربي عرف الجهاد الأفغاني لعله أنا والله أعلم يعني أعرف معهم منذ سبع سنوات مع الساد ومع الجنوب وداخل الجبهات وهم عشت معهم، أكلت معهم، نمت معهم، لا أزلت لأنها أنظر. فالجبهة التي فيها واحد من أبناء الحركة الإسلامية الأوائل يرتاح قلبيها، أن أول القضية واضحة فيه ثانيا لا يظلم الناس، لا يعتدي عليه، لا يصير خلافات من أجل ظلم أرض أو ظلم أطراف. يعني كم أفرح عندما أرى قائدا قوية في باطل أفغانستان من أبناء الحركة الإسلامية الأوائل مثل أحمد شامة خوي. أفرح كثير عندما مثل طريق مثل الإسلام مثل إنجنيير دواء في زراعة مثل الشيخ جلال الدين حقاني. فالجلال الدين حقاني ليس من أبناء الحركة الإسلامية لكنه عالم وعرف دين الله عز وجل، ومنذ أن بدأ القتال سنت 1975 القتال ترى بدأ سنت 1975 يعني قبل 14 عاما بدأ القتال قبل دخول الروس بأربع سنوات. لكن من الغرب كله يريد أن ينفح أو ينفح هذه الفترة من 1975 إلى 1980 حتى دخول الروس، حتى للعالم أن القضية كانت ثباتا بين الروس وبين الأفغان، واعتبر بعد ذلك بعد خروج الروس أن القضية قد انتهت. فكل ثبات بين بعد ذلك وكل معركة بعد ذلك إنما هي حرب أهلية ومعركة داخلية، كما تلوح بذلك الآن الصحف الغربية ويتبعها الناعقون في كل مكان في الدول العربية. الآن يقولون بدأت الحرب الأهلية، والآن لا يقول غورباتشوف. ينادي غورباتشوف الآن بشيء بإيه؟ ينادي بإقامة مؤتمر دولي لإقامة الحرب الأهلية في بلاد أفغانستان. نعم، والآن كان أبي يعتبر في السعودية أو في الكويت تقول له لا تدفع لجواز أفغانستان، أقول لك يا أخي أنت بتكون ظل كل شيء حدث ما طلعت روس. هذا مسكين المكان، هذا المكان طلعت روس خلاص. ولا يدري ان الجهاد في افغانستان قد بدا قبل دخول روس باربع سنوات، وان الجهاد منذ اول يوم قام انما قام لاقامه حكم الله في العالم. وقد قاتلوا داوود الافغاني وقاتلوا صراخ الافغاني وحفيظ الله أمين الأفغاني وبابرا كارمل وهؤلاء الصلابة قاتلوه قبل أن يدخل الروس، والآن يقاتلون نجيب هذا البصر الأفغاني بعد خروج الروس، لأن المعركة لم تكن ضد الروس إنما كانت ضد الباغية في بلد الأفغانستان وضد الشيوعية التي تريد أن تحكمها وهم يأبون بها. الذي لا يدرك الطريق، انا ارجع فيه، الذي لا يدرك الطريق والذي لا يعيش في حركة اسلامية من الصعب عليه ان يتفقد في الامور. كثير ان تتفقد لديه في الامور، يعني لا بد ان يكون امامه صفحة الطريق الصادق. كيف تغيرت الامم؟ كيف قامت الثورات؟ كيف انتهت الناس؟ وكل الثورات التي قامت من قبل انتهت بزعامة جاهلية، انتهت قتال في تونس وأنهار في المجاهد الأكبر الحبيب باركوبة. الحبيب باركوبة ونقص يحكم الناس عقودا كثيرة، وعمل مالا كثيرا كأن تحمله في فترات الأيام في سنوات، حول المساجد إلى منتزهات على الشاطئ ومحل المحراب، لأنه داخل عنده مرحاض. ابن باقوبة والحبيب أو البغيث الابن قام وعمل منتزهات ونوادي على الشاطئ اسمها زيرو انترسل فطرة الأخلاق لا يدخلها أم الغراء. اسم النادي فطرة الأخلاق، اسم النادي كله فطرة الأخلاق، يعني اللي ياخذ 1% من الأخلاق ما والله وصل هذا، لازم فطرة الأخلاق اللي بيدخل. وثورة الجزائر التي استمرت 130 عاما انتهت بأن يستلمها بندلة وأبو نجا، وبندلة وأبو نجا قالوا نحن لا نريد أن نصنع البارود مرة أخرى، هي اشتراكية علمية لينينية ماركسية لا منازع عنها ولا نحن. ولذلك المرأة كانت في أيام فرنسا، في فرنسا أيام فرنسا وقت من الفرنسيين في أخلاقها أحسن من الأيام التي صرف فيها هؤلاء، وضبح كل المسلمين وسطم أنفاسهم، الله عز وجل عصبه أنه بقي في النزاع 120 يوما، في نزاع الموت 120 يوم. أبو الطيبة لا أبو مدين هو تضع في كل مكان. ليه؟ ما في حركة إسلامية تضمن أنها تضمن الدماء، ما في حركة إسلامية أول وتحت الضغوط وباسم المصلحة سيتم كل شيء. أنا أركض المعركة، المعركة السياسية مع الأفغان، مع المجاهدين الأفغان، وأرى كيف تحاول أمريكا أن تحتوي القضية وتستطرد قادتهم، وهم يشد بعضهم بعضا هكذا، وهي صارت هذا هو الخاص ما شاء لكنه عالم منظف من أبناء الحركة الإسلامية أو هو من أبناء الحركة الإسلامية عزيز، لكن عالم كذلك. المؤمن من المؤمن يصلب المؤمن يشد بعضهم بعضا. رمضان صالح المكان، انا انتظر في الساعه 11:15 غدا في المنزل في سطر الابواب في البيت الابيض، محمد ياسر ما ابتيان مع حسن الساعه، قالوا يا حسن الساعه فتحرق ورقتك اياك اياك، إن ذهابنا عند ريجان هل تعلم لماذا نريد أن يريد ريجان أن يذهب؟ لأنه بعد دورة الأمم المتحدة سألتك مع غرباتشوف، يريد ريجان أن يتصور معنا الوكيل لغرباتشوف، هؤلاء الأفغان أنا هم طوع بناني وراءنا إشارتي وهذه صورهم وهذا صور من نفسهم قضية هذا تمام. نفذ السفير الباكستاني 8 ساعات، والله حطتني واحد من الأخوة 8 ساعات وهو يحاول في امريكا جورج باكستان في امريكا وحاول ان يطمح حكمة سهار ان يقابل ريجان واخيرا قال له حكمة سهار انا لا اريد ان اقابل ريجان فقال له انت مظلوم كان ملكا ورئيسا على قائمة ريجان وهو يرفض مقابلتهم كان دورة الامم المتحدة والملوك والرؤساء والزعماء وما الى ذلك كلهم في نيويورك ثاني والمهم قال انت مجنون فكل ملك رئيس على قائمة ريجان ويرفض مقابلتهم او اكثرها وهو يرفض مقابلتك وانت ترفض سلمة وإن أصررتم فأغادر نيويورك الآن. ليه؟ أولا تربوا على الاعتصام بالله وتوكل عليه. هذا ما بقى الناس تخاطب فجأة. حكمة يارويت السنة الثانية بالجامعة بطاط مع الشيوعيين بطلوا ظلهم يضربوا بطاط. لو واحد شيوعي حط ناس جابوا لدور. ما تبلنا أجيهم شيوعي أخذوا للسجن سجن سنة ونصف لأنه ضبح واحد شيوعي بس ما ضربوه في الأجيب خسروا في البكتاب ما أكثر جيد كم قام الشيوعيين في بقية الجامعة كم أذوه كم قامت معارض بينهم على المطعم في رمضان في بقية الجامعة كم الأساس في بواسطهم في بقية الجامعة كم ورقهم نفس المشاور وهم يطلقون عليهم وهابيون واخوانيون موجوديون ما الى ذلك من هذه حتى يفصلوا بين ثم بين الشعب كم وكم كم مظاهره اشتراكيه كم اشتباك مع البوليس كل هذه بنت تحقيق لنا المستعبد لا تظن انها ضاعت ضغطنا على الحر والله طالع عندنا 100 داعيه باطه كله صروف نار ماركة مسجلة ما يخرج عند الضاحية إلا بعد أن تبلغ الحدود ولذلك هذا النوع من الدعاء الذين هم لا يمكن أن يشتروا كل السهام العالمية تسلط عليهم وأولها سهام المخابرات في الدول العربية تشويش رجاء إشاعات ما إلى ذلك افتعال أمور حتى يحرز بين هذا الصائم وبين الدين حتى لا يتعثر الدين الآن سيحدث بعد أن تشهد بعشرين سنة ناس مين حملوا على كل الكتب مين وضعوا في الكتب أفكاره بس جليل بس سحر مع الدماء مع دماء الدين نعم وأنقض الكثير من الشباب في الكرة الأرضية أعادهم إلى الله بفضل الله ومنته فالآن تكون لحالنا كيف يا جماعة؟ ما الذي يحرك هؤلاء الإسلام؟ ما الذي يرجعان إلى الله؟ إيش الرسالة الإسلامية؟ ما الذي يؤثر فيه؟ ابحثوا فلان وفلان وفلان وفلان اخرجوا لكل واحد عرق اطلعوا اطلعوا اطلعوا دوروا ابحثوا ما لا تجدون ولا غلطة؟ لا تجدون على القرآن ولا في عدم في تأويل ما في شيء ابحثوا لنا ايش بعقيدته ايش بالحرق سلوكه ايش حتى يوسف غلطة وقبع أجهزة الإعلام حتى يحوض بين الدين وظن كتب في الكتب فهم كيف كتب تبع إلى الله عز وجل ارتكب رافع الرأس لا يستطيع واحد يقول عن عميل إذا إيه لا تحط كتب لا تحط كتب نعم ولذلك واحد شاب سمع في المساعدة مبحث وأقرأ في الكتب وجمع فيها ويريد أن يسميها إيه؟ إيه؟ الضلال في الظلام. تنقلص الظلام من الظلام. خذ هنيئا للمسافرات العربية بهذا الشهر. والله المسافرات لو دفعت والمسافرات العالمية الأمريكية بالذات لو دفعت آلاف الملايين بهذا الشهر ما جذبت ربع ما قدمه له. وأنا الاستاذ الأمريكا لا أكتب طعم الأمريكا تقول عن كتاب عن كتاب كتب كتاب ما تقدر أن تقول عن كتاب كتب كتاب الثلاثيك ما بيقدر. إذن ما بيقدر تعال يتنطح لهذا القبيل يتفضل هذا الأمر وإحنا ما نقول هذا ويتطلع وتطلع وتوزع أغلقة المخابرات توزع الله المشهور وكيف تدفع الأمان النور صار الهداوة والنور للنصر صلاة أنا اليوم نصفة مليونين نصفة توزع في النصر توزع في سوريا توزع في الأردن توزع في السعودية توزع في الكويت توزع في الشمال الأفريقي الصلاة تنقوة الظلام من الظلام. فتشهني على المخابرات الأمريكية بهؤلاء المتحمسين لهذا الدين الذين يطعنون في الطعنة المجلاة كذاك الرجل الذي يحب صاحبه وكان نائما فهبت ذبابة على وجهه في الدب هذا هب صاحب المسلم ويطعن وناه إلى ذلك نام تحت شجرة هبت الذبابة على وجهه فجاء الدب فقال أبعدها ربت ربعت الذبابة أبعدها بعدين قال أنت سأفدي عليك أخذ صخرة كبيرة ورماها فقتل الذبابة وقتل صاحبها. هؤلاء نفس الشيء يقتلون هذا الدين لأنهم يريدون أن يقتل الذبابة على وجه صاحبها. نعم والآن هم مسرورون لأنهم يشغلوا الجماعة الإسلامية اللي بعدها وحرص هذا يكفر هذا وهذا يصب هذا وهذا ضد هذا وما إلى ذلك حتى يصرخ أنه ينام ليلة أقول لك والحكمة الكبرى يعني أعماقي وحكمة أربع أكثر ما أكلنا منه من الجهل المخلصين لهذا الجهل المخلصين المتحمسين لهذا الذين لا يرعون حرمة لا لطاعية ولا لعان ولا يعتدون من أحد يجتهد مثلك صلاة حفظ أصل آل صافر حديث وضرب في السلطة الثانية وفي المغل عفظ مرة كم وصلى ختم الله وقعد على الطاولة وصار فلان فاسد وفلان غير فاسد وفلان فاجر وفلان كذا والعالم الفلاني كذا ولا تأخذ من كذا و أنا أنظر كما قلت لكم أعود طبعا والسلام يعني تظن هذه الكثير من الجماعة واتضحت كثيرا أمامي وأنا أعمل في الجهاد الأفغاني فبوت لا بد من بناء طائفة قربة تحمي هذا الدين إذا انتصر أبنائه. هذا تشغلني كثيرا وعرفت أنه ما من عمل في الإسلام كله أعظم من عمل التربية الصحيحة التي تثبت نماذج الجهاد والجهاد بدون تربية إنما هو ابتناء ضد بجانبك حتى يقتل حسب الذباب الذي تسمى وأنا بنص هذا من خلال ظروفي كذلك في حدث وظروفي في أمثال هذا المكان. وكم أحسن من بناء فارس أمثال هذه الأماكن. يعني عملية التربية ليست محاضرات تلقى ترند الإنسان، عملية بطيئة هادئة طويلة بنفس طويل حتى تخرج نماذج فقاس رب العالمين ربانا في الليل قربانا في النهار أمنا على دين الناس وأمواله تعالى. وإلا هو أن الله تبتلى هذا الذي جرى الآن الذي وصل في بعض أفغانستان تنظر فتجد في الحي من الناس أخذ قصة من التربية الإسلامية في باطل الحركة الإسلامية فهؤلاء وصلت آخر كان تابعا للطريق قبل دخول الروس فكلما مر أحد انتبع أمواله أو ثيابه بالسوق فعندما دخل الروس أول قطعة الطريق من الألبانيين إلى الروس هذا مصيبة تطلع على الشعب مصيبة وشره انتصر شره انتصر وغاب لماذا؟ لأنه ملك السلاح وكان قبل عنده بندقية الآن عنده دوابة والآن أحيانا دبابات عنده ورب وعصاب وبسطة وفي قوات وعنده صواريخ فقر بيت وفقر استقطاب في 20 كيلو 30 كيلو هذه شيء ما عنده تربية أصلا جاهلي وما في قبل القوة ولا يحسن عنده الكرة هذا في أي وقت ولا يستطيع لا يستطيع أحد أن يعترض ولا أن يقاوم ولا أن ينصح صاحب قوة وصاحب قصة وصاحب قدرة وصاحب أموال لا يفعل هذا الصلاح إلا أن أنتم تدفعون العصر ما ينطقوا في الأرض هذه السنة تدفعون العصر هذه البلد عبوها 10 مليون أفغان تكبر نفسها هكذا ولذلك هذا على الناس فكيف هذا هو حاكم ثروة وافعل هكذا فوصل وصل غدا كل الذين وصلوا إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية أسوأ من هذا أو مثل هذا الأسد عبد الأسد كان سنة 62 احنا في الجامعة بس سنة 62 كان ضابط في الجيش لاون متعثر وراء سوريا في جيشه يأتي في الجامعة الأكثر وراء الضباط لابس قميص فوق بنطلوني وبنطالي لابس بنطلون تبع الدوير وما حس البنات وما حس ما وجد فيه جميلة ويمشي وراه الكل بعد سنة والله وزير دفاع وبعد سنتين الذي رئيس الجمهورية ويأتي وزير الأوقاف يقول إن الأمير إن هذا رئيسنا إن رئيسنا يقوم به. نعم. يقوم الله بجد التفكير يا ربنا. نعم. وزير الأوقاف كان ضميننا في الماجستير في الأوقاف. نعم. كان ضميننا في الماجستير في الأوقاف. وكنا مجموعة من الأردن إحنا كان أخذ من إجراءنا الدكتور محمد عيني ربي ما زال إلي دين عليه حتى الآن فبعد ما بعد وقت ينسكوا قال أريد أن أصدر رجالي أريد الدين إلي أبي عليه نعم وقال ذلك انسيبات خطة انسيبات خطة خطة فريق حتى الرئيس الحزب الشيوعي هو بعثي استلم نزار عبله وبعثي استلم في الانقلاب 1958 وكانت في محاكمات المجاوي محاكمات المجاوي لما بعد وبعدين كانت في 63 او 62 وكان ينادى عليه عن عريف الهارب فكان حسين عن عريف الهارب كان عريف حسين استلموا بشيء العبلة ربان وخلوا رجع على العراق انتظر من المخابرات. اتصل بالمخابرات الانجليزية قال لهم يعملوا لاحق البعض انقلابا. قال انقلاب جاءوا بحسن البكر لأنه رجع سرية كبيرة ووضعوا صداما نائبه ثم أزاح البكر وقدم الزعيم. وبالظالم نحن جئنا إلى أفغانستان لإقامة حكم الله وحتى الآن تمام الأمان موجود. وهي وجود قيادات مأمونة صالحة على رأس خالد. ومن نعم الله عز وجل أن الجهاد قلب كل الموازين في ذات الأوقات. كانت القيادات صوفية فأصبحت عربية، كانت واضحت العقيدة، تعرف المعركة العالمية لا يمكن أن تستدرك، كان الناس فجالي كانت هذه النماذج مغمورة فأظهرها الجهاد إلى الصف وقادت الأمة، فكرت النفوس، صفوت الأرواح، عرف الناس أن الموت والحياة بيد الله عز وجل، بنيت عقيدة التوكل في النفوس، أصبح الموت لا يساوي شيئا في نظر الناس إن كان في سبيل الله عز وجل. أصبحت المصائب والمآسي والشدائد جزءا من حياتهم، تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وكما قال المتنبي لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تقيمه عين ولا دين. يعني مصائب أصبحت جزءا من حياتهم، فلم يعد شيء صعب عليه. وهذا السبب أنهم وقفوا أمام المؤامرات العالمية، لأن السياسيين يخافون كثيرا. الذي يأتي رأسا بالجبل الأمريكي بالضغط الذكي داخل البيت الأبيض وإذا به في اليوم التالي رئيسا للجمهورية باسم البيان الأول، هذا يطلب منه طلبا أن يسلم الأرض الفلانية لليهود فيسلمها، أن لا يخوض معركة ضد اليهود يسحب، أن يدخل الجيش والسلاح إلى المنطقة الفلانية ثم يسحب الجيش كما فعل عبد الناصر مرتين يفعل هكذا. السفير الأمريكي يتصل به الساعة 7 المغرب يقول له لا تضرب ذلك 5 حجارات، والسفير الروسي الساعة 3 الصبح قبل المعركة بساعتين لا تضرب، فلم يضرب. خلاص أوامر من السفير الروسي والأمريكي. أما الذي عاش بين فتي الموت فترة من الزمن فهذا بالنسبة له. الآن يعني منذ 3 سنوات وصلت الأمريكية والغربية خصمت 7 قطع. أولا جاءت بسرعة هذه مطاردتها خطا لم يكونوا في الاتحاد، كان في الاتحاد أثبت هذا الدم سيار خالد، وكان 3 آخرون لكن أقل يعني سفرا منه، نصر الله منصور وفي الله مأبو محمد مجيد. ماذا قال؟ قال هؤلاء 3 آخرين نصر الله منصور محمد مجيد وفي الله مأبو لنا خالد. طيب ونعترض بأناس جديد الجيلاني والمجددي والحمدي. نصر الله منصور بعد أن لم تعترف بين الحكومة الباكستانية، وكانت عنده مجابهات قوية، ولا زال ذهب للسعودية طلب مساعدات، رفض، قال قطر رفض، ذهب للسفارة السعودية في إسلام أباد رفضت تساعد، ذهب للباكستانيين رفضوا أن يعترفوا به، وطبعا المساعدات كلها تأتي عن طريق الحكومة الباكستانية. فأخوها المسكين لم يجد الثاني إلا أن يذهب إلى الإمام ويقول لهم أنا أريد المساعدة لي حتى تصل إلى الإمام، وأعطت إيران أسمحنا إلى ذلك، وقامت الحملة علي من هنا ومن هنا، تشيعت الإمام الظهر واتبع إيران، وأنتم الذين قبلتم يداك أو فتاة في طرفة دون أنفسكم، ما ترك واحدا من المسلمين الطيبين إلا وذهب إلى الورقة. وجاءنا عدة مرات نحن ليس عندنا ما نستطيع أن نمد به جبهاته كلها، فنصحناه فعلا أن ينضم للداخل إلى التنظيمات حتى يوصل للسلام، ولكن ما أعتقد حذرا غير حذرا. وفرض هؤلاء الناس فرضا، وأنا الاتحاد المؤمن ولأن الناس الذين يقدمون يوصل الحكومة الباكستانية الحكومة الباكستانية وهي التي تعترف هي تعترف، وصار الأمر بين السبع، وكان القرار تقريبا متناسبا والرأي متقاربا أو متوافقا، فأمر أن يطرحه هؤلاء الأربعة، يأتي واحد من هؤلاء الثلاثة يقول نحن رأينا، وسنكون صحيحا وسنكون أنا ناس غير واحد، فإذا استطاع من الأربعة أن يستدير إليه واحدا خلص نجح. فمن ظهر سنوات قسموهم قسمين الصحف الغربية، قال عندكم معتدلين ومن الثلاثة هؤلاء، وعندكم من متطرفون أو أصوليون وهم العمال. الأصوليون الفند من ثلاث أشدهم خطورة، هذا حد مكان ليه الصحف الغربية يحكم حملات شديدة على حد مكان، لأن معظم أبناء الحركة الإسلامية عند حكمتها. نعم، هذا أول سبب. السبب الثاني أن حزبه منظم وأن مجرى شخصية حازمة وعسكرية. فالحملة عن سبيل بعدين سيئات اكسترين باتك فاندمنتاليست إرهابي متطرف أصولي اكستريم يعني جدا، من الثالث هذا صار هذا المولي ما في قبل الحمد لله انتريك صوري. نعم، هم بالإمكان ها أن يرعبوا العذر إن يمكن سيئات لحكومة أخرى، يقول لهم هذا قادم إليكم كلكم أيضا. هذا إذا كان الخميني صحيح يعادي أمره، الله أعلم بي. الله أعلم بي. بدأ في نفس الشيء من هذا الشيء. أنت بالرجال يريد أن يحتفظ لحية طولة 30 تصفيق عشرة لا يفقد، وين الثالث يرسمه في بحيل الحنين 70 سنة ويريد أن يحكمها، ويكتب تحت ما يريد أن يعلم البلد مثلا كيف من كلام يريد أن يعلم البلد. نعم، قال أنا أريد أن أخذ عهدا على المدينة الذي أريد أن أطيبه على رأس الدولة الله يعلم الدين. فهم ينظرون وإحصائيات دقيقة ما لا تظن أنهم نادمون. كل صحفيين كل أسبوع فنروح إلى السفير الأمريكي في إسلام أباد يأخذون مسائل المعارض في هذا الأسبوع. يأخذون الثلاثاء فكل ثلاثاء يأخذ السفير الأمريكي في إسلام أباد مؤتمر صحفي ويعلن قصائد الجهاد في هذا الأسبوع. ليه؟ مؤتمر صناعي مصلحة. فوق أفغانستان كل شيء تصور وتطلع. أجهزة الباكستان أجهزة التناسب تجمع أيام الاثنين المساء يطلب السفير الأمريكي إيش عندكم معلومات فاسدية وهم يعرفون تعرفون بإحصائيات دقيقة. نعم وهذا هو السبب هذا هو السبب ان هذه الاحزاب الاربعة امريكا ما ضغطت كثير على الباكستان حتى ترضيها لانها عرفت اذا ارضوا هذه الاحزاب سقط الجهاد في افغانستان ودخلت روسيا الخليج العربي. فكانوا يريدون من حكمة وعر الطيار رباني خالص لاحزابهم الجهادية يعرفون ان هذه الاحزاب المجاربة ويعرفون عندما كانوا يوزعون السلاح او الذخائر القسم الباكستاني بالمساعدات التي تاتيها من هنا ومن هنا ومن هنا يعرفون ان بعض السلاح الذي يعطى لبعض هؤلاء الثلاثة يباع في الاحزاب لكن لا يستطيعون ان يتكلموا لان امريكا والغرب يريد هؤلاء. لماذا يريد هؤلاء الثلاثة؟ ليوم كريهة وسداد كامل يعدونهم لهذه الأمة. وحكمة يار وطيار ترباني وخالد هؤلاء دعوه اليسار ويحطم الروس والذين يسترون من أبناء الحركة الإسلامية والذين يسترون من الروس تخار يكسر بعض الروس ونحن الرابحون على ذلك. إن قتل هؤلاء فنحن الرابحون وإن قتل هؤلاء فنحن الرابحون. اتركوهم يقتلوا حتى اذا جاء اليوم الموعود نحن نحاول ان نزيحهم بطريقه او اخرى قوات فان لم نستطع فبالتصفيه فلما حاولوا مع ضياء الحق كثيرا ان لا يثبت الموقف الصحيح المخلص الثابت رفض ضياء يقول ابن الأكبر لما ذهب المجاهدون وعزونا باستشهاد والدنا ونحن نقول باستشهاد والدنا بناء على الظاهر وقد كان نحن لا نخفى لأحد الله بجنة ولا بنار ولا نخفى لأحد أنه شهيد عند الله لكن نحن نقول على الظاهر إنه شهيد إن عمله معاملة الشهيد لا نغسله ولا نسكنه ولا نصلي عليه إلى هكذا قال البخاري لا يقال لفلان شهيد على سبيل الحق على سبيل الحق اما على سبيل الظن فلا باس ان يقال فلان شهيد. وهكذا قال الصحابه والتابعون وهباء معطى وهباء الفابوسيه وهباء اليرموك بناء على الظاهر مفهوم. فضياء الحق يحدث عنه ابنه قال رجع ذاك الليلة حزينا ساهما واضحا فقدم له الطعام له لعله لم يدق في تلك الليلة طعما اليوم الثاني رقد عنه فأنهم ما زادوا ما الذي يخلصه؟ قال هذا اللون الذي أخبر فيه الإسلام يجازي رغم مفروض علي أن أوقع على معاهدة جنيف، وكان قد اتفق في تلك الليلة بالزعماء. طب فقال أنا لم أعد أول مقاومة أمام العالم، وأنا كل العالم وضعه الطبيب والعبيد والقريب والبعيد والمسلم والبعيد. فأنتم أعينوني على أن أخرج من هذا المكان. قال له السياح: هل أنت مطمئن لما تقول يا رياح؟ أنت نحن نعلم أنك تتكلم بغير كلام حرام، وخير لك أن تعتذر عن استباقتنا وتقول اخرجوا من بلدي، خير من أن توقع على وثيقة تاريخية يكتب التاريخ عن أنك بعت أموال كان بهذا في سوق المفاتيح. فأفرق بيعته وكان فيه حياة وكان وقفاً، كان وقفاً عند النسوس وإذا بك غيرها. فأفرق وخرج من المجلس وعاد إلى بيته أخيراً وحدث ابنه. وما حصل بعد أن أنه وجد جنيه لا نوران وزير الخارجية ورئيس الوزراء انتهى. فوجد على أن رئيس الوزراء جاء في تنفيذ المعارضة من أبو القطعة الذهبية لبالي، لبالي وائزة نوبل للسلام. فبدأ رئيس الوزراء يرسل الشرطة إلى أبو ثور ليشددوا على المهاجرين ويضربوهم من أجل الرجوع إلى أفغانستان. نفت رئيس الوزراء قال له: إياك إياك أن تنسى مهاجرنا، لن نجبر أحدا على الرجوع إلى أفغانستان. وقد قال ذات مرة واحد قال: وقفت أمام المعارضة البلد كلها، البلد كلها أمام السجيان، البلد كلها 13 حزبا، 11 حزبا ضد الجهاد.